أما الآن فليكم تعليقا نشرته صحيفة رودون سيمون أن أتقب لسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم الخامس الثلاثاء بعنوان على أخلاف السمراويين ألا يعلقوا أملا باطلا. موجزه كالآتي: انكشفت مؤخرا مجددا حقيقة أن الرجائيين اللبنانيين قد أرضوا الادعاءات المزورة عن الحق في امتلاك جزيرة توك حتى في مسائل الامتحان لدى التلاميذ الابتدائيين. تكمن هنا الحيلة الماكرة لاستدراج التلاميذ حتى يدركوا الأمة الكورية كأمة محتلة وجزيرة توك كأرض يابانية محتلة على يد أمتنا. تتصف خطورة هذه المؤامرات الوقحة لتحريف التاريخ بأنها بشرف الحرب لدى أخلاف السمراويين الساعين إلى تفي أفراد الأجيال الصاعدة إلى طريق العدوان على كوريا مرة أخرى بغرس المطامع التوسعية والشعور الانتقامي في أذهانهم. كما تتصف خطورتها بأن مؤامرات اللبن لاغتصاب جزيرة توك تتخطى إطار تحريف التاريخ. وفي السنوات الأخيرة سجلت وزارة الدفاع اللبنانية جزيرة توك بأرض اللبن في الكتاب الأبيض الدفاعي. ينقل أخلاف السمراويين الخطة الإجرامية لاحتلال جزيرة توك بالسلاح إلى حيز التنفيذ خطوة خطوة، ولا يمكن تفكير في هذه المؤامرات الطائشة بعيدا عن دعم ومساندة أمريكا التي تحاول تسخير اللبن لتنفيذ استراتيجيتها للسيطرة على العالم. يسعى الرجائيون اللبنانيون جاهدين لغرس التاريخ المحرف ومطعم اغتصاب الأرض في أذهان الأجيال الصاعدة انطلاقا من حميتها لإعادة العدوان، ولكن ذلك ليس إلا وهما بليدا باطلا. إذا تشبثت اللبان بأعمال اغتصاب الأرض باستمرار ستغرق اللبان الجزائرية في بحر كوريا الشرقي من فعل ترباتنا التي لا تعرف الرحمة والحوادة والارتفار. سيداتي والسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من صحيفة رودون سيمون صوت كوريا.